بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع الشيخ سليمان السحمان رحمه تعالى كتابه كشف الأوهام. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: فصل. أي هذا كلامه مفصول عن سابقه، لأنه يتعلق بأبيات جديدة. الأبيات مجزأة أو القصيدة مجزأة باعتبار ما تعرض له من مسائل. قال هنا: ثم إني قد رأيت لهذا الرجل الذي هو الشيخ حسين، ثم إني قد رأيت لهذا الرجل قصيدة اعترض فيها على محمد ابن حسن المرزوقي. قال هنا: في هامش الأصل أجابه عليها محمد بن حسن سنة 26,300,000، ودحض شبه شيخه أحمد في أربح الفوائد في آخر كتاب كشف الشبهتي، يأتي إن شاء الله تعالى. قال: وإخوانه من أهل ساحل عمان قال فيها أعظم وأشنع مما قاله في سؤاله. أشنع أي أقبح، شنع الشيء قبح، أشنع أفعل تفضيل. قال فيها أعظم وأشنع مما قاله في سؤاله من عدم تكفير الجهمية، لأنه في السؤال ذكر أن أهل السنة اختلفوا في تكفير الجهمية، وينبني عليه أن من لم يكفر الجهمية فهو مسلم، وأن من كفره حينئذ يكون قد كفر مسلما بغير حق. من عدم تكفير الجهمية، وأن للعلماء فيهم قولين، وفيها إلزام من كفر الجهمية بتكفير طوائف من أهل السنة والجماعة الذين لم يكفروا الجهمية. من كفر من لم يكفر الجهمية لزمه أن يكفر طوائف من السلف. وفيها إلزام من كفر الجهمية بتكفير طوائف من أهل السنة والجماعة، وأن من كفر أباضية أهل هذا الزمان فقد كفر جميع الصحابة. هذا لازم آخر، كله بحث ليس في النقل عن السلف، وإنما بحث في اللوازم، ثم يجعل هذه اللوازم مذاهب أقوال وينبني عليها الحكم، وبين فيما سبق أن لازم المذهب ليس بمذهب، هذا الذي اختاره شيخنا. وأن من كفر أباضية أهل هذا الزمان فقد كفر جميع الصحابة، لا سيما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فقال: يهجو من نازعه في هذه المسائل. فقلنا له: هذا الجواب لقولكم. هو يرد على الشيخ سليمان، هذا رد على الشيخ سليمان رحمه الله. فقلنا له، يعني قال للشيخ سليمان: هذا الجواب لقولكم، ألا فاسمعوا قول الهداة الأطايب. هداة جمع هاد من الهدى، وهو الإرشاد والدلالة، يقصد به أهل العلم، لأنهم هداة. الأطايب مثل المطايب، لا واحد له من لفظه، الخيار من الشيء، خيار من الشيء، عبر عنه بالمطايب والأطايب. فأما الذي قد قلتم قبل أنكم حكمتم بكفر القوم من كل جانب، جهمية ومن توقف في كفره، لأنهم ما كفروا شر فرقة، يعتقد أنهم شر فرقة ومع ذلك يدافع عنهم، وهم تابعوا جهم بكل المعايب ومع ذلك لا يكفرون، تابعوا جهم بكل المعايب، يعني بكل عيب ونقيصة في عقيدته، ومع ذلك لا يكفرون. والسلف أجمعوا على كفر الجهم بن صفوان، أجمعوا على كفر بعينه، تنزيل الحكم عليه، ومن اعتقد عقيدته لا شك أنه مثله، وهم تابعوا جهما بكل المعائب. فقولك هذا شيخ سليمان قد تضمن واقتضى لتكفير أهل العلم أهل المناقب، قد تضمن واقتضى، يعني دلالة تضمن ودلالة اقتضاء، ولا يجتمعان، لا يجتمعان، يعني هذا لازم لك أو أنه تضمن، هذا يدل على أنه مخلط لا يميز بين الألفاظ. ومثل هذا إذا قرأ للسلف لأهل العلم لابد أن يخلط، الذي لا يميز مثل هذه الدلالات، دلالة التضمن ودلالة الالتزام، وأدخل هذا في ذاك، حينئذ الأحكام المبنية المستفادة من كلامها العلم تجد فيها خللا. فقولك هذا قد تضمن، إذن هذا ليس بلازم، هذا داخل في مذهبه. واقتضى أي استلزم لتكفير أهل العلم أهل المناقب، واللام هنا كذلك إدخالها خطأ، وذلك خلق منهم وطال عدهم، فما كفروا الجهمية رديء المذاهب. خلق كثير من أهل السنة والجماعة بل من السلف الصالح القرون المفضلة، فما كفروا الجهمية رديء المذاهب. إذن يلزمك ماذا؟ يلزمك تكفيره، يلزمك تكفيره. يقول الشيخ سليمان: فانظر إلى هذا الكلام يا من نور الله قلبه، فإنه أبلغ في الشناعة والخطأ والوهم على العلماء والكذب عليه من قوله في سؤاله للشيخ محمد ابن عبد اللطيف السابق، وهو من أبشع الأقوال وأعمها لأنواع الضلال، فإنه أتى بلفظ الكل المشتمل على جميع أفراده وجزئياته، وهذا بخلاف الكلي الذي يدل على أعلى البعض، يعني في قوله بكل المعائب، جميع أفراد المعائب التي وقع فيها الجهم بن صفوان. حينئذ هذه الفرقة التي وصفها بكونها شر فرقة قد اعتقدت ما عليه الجهم بن صفوان، ومع ذلك بعض السلف لم يكفره، هذه فرية عظيمة. بل من اعتقد هذه العقيدة فهو كافر، لا شك فيه بكفره، بل لا شك في كفر من لم يكفره، لسيما فيما يتعلق بقوله بكل المعائب، يعني عقيدته عقيدة الجهم بن صفوان من كل وجه، ليس مما ذكرهم سابقا من المتكلمين الذين دخلت عليهم بعض العقائد، هذا الذي فصل فيه ابن القيم رحمه الله تعالى، وإنما هذا اتبع الجهم بن صفوان في كل شيء. قوله هنا أتى بلفظ الكل المشتمل على جميع أفراده وجزئياته، لعله أراد المعنى الاصطلاحي عند أهل الوصول، عند أهل الوصول، لأن كل هنا مضافة إلى جمع معرف. حينئذ هل هي من الكل المجموع أو من الكل الإفرادي، أو أنه في معنى الكل فيه نزاع، بخلاف الكل عند المناطقة فله معنى آخر يختلف عن المعنى الأصولي، وإن كان ثم اشتراك بينهما. على كل أراد به هنا الكل المشتمل على جميع أفراده وجزئياته، لأن ما كان داخلا تحت الكل يعبر عنه بالجزئيات إلا إذا أريد به المعنى الكلي، وإنما يعبر عنه بالأجزاء لا يعبر عنه بالجزئيات، بخلاف الكلي هو الذي يعبر عنه يعبر عن أفراده بالجزئيات، فرق بينهما. والكل الإفرادي هو الذي ينطبق الحكم فيه على كل فرد فرد، بخلاف الكل المجموع فإنما ينطبق على بعض دون بعض، بعض دون بعض. وأما قول الكل الذي يدل على البعض هذا كذلك فيه شيء من النظر، عبارات غير محررة هنا، لعله لم يتبع ما هو مشهور عند المناطق. قال هنا: ومن المعلوم أن من معائب أقوال الجهمية الداخلي في مسمى الكل قولهم، يعني في قوله بكل المعائب يدخل تحته ماذا؟ إنه ليس فوق السماوات ولا على العرش إله يعبد. يكفي هذا، يكفي في كفره أو لا يكفي؟ هذا كافٍ. إنه ليس فوق السماوات ولا على العرش إله يعبد، هذا إنكار العلو، ومن أنكر العلو فهو كافر، من أنكر العلو فهو كافر. ويصلى له ويسجد ولا يشار إليه بالأصابع إلى فوق، كما أشار إليه أعظم الخلق في أعظم مجمع وجد على ظهر الأرض، ولا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء، كلام، ولا تعرج الملائكة والروح إليه، ولا رفع المسيح إليه، ولا عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، كل ذلك أنكروه، ولا تكلم بقدرته ومشيئته، ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، ولا يأتي يوم القيامة، ولا يجيء، ولا يغضب بعد أن كان راضيا، ولا يرضى بعد أن كان غضبانا، ولا يقوم به فعل البتة، لا يقوم به فعل البتة، ولا أمر مجدد بعد أن لم يكن، ولا يريد شيئا بعد أن لم يكن مريدا، فلا يقول للشيء كن حقيقة، ولا استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستويا، ولا يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولا ينادي عباده يوم القيامة بعد أن لم يكن مناديا. جميع الصفات، جميع الصفات، الجهمية أنكروا الأسماء والصفات، وأنه لا وجه له ولا يدان ولا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا علم ولا حياة. وبالجملة فلا يثبتون لله شيئا من أسمائه ولا صفاته، لا من أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله، بل يصفون الله بالعدم المحض كقولهم إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا محايثا له، الملاصق والمخالط إلى غير ذلك من أقوالهم في جميع ما قالوا. إذن الجهمية أنكروا الأسماء وما تضمنته الأسماء من الصفات والأفعال، والمعتزلة أثبتوا الأسماء لفظا فقط، وأما من حيث المعنى فهم كالجهمية. ومثل هذا الإثبات لا يعتبر شرعا، يعني لا يعتبر أن المعتزلة قد أثبتوا الأسماء وأنكروا المعاني التي دلت عليها الأسماء، لابد أن يؤمن بالاسم كما أمر به الشارع، يثبته لفظا ويعتقد ما دل عليه معنى. حينئذ إذا أثبت وصف الرحمن، إذا أثبت اسم الرحمن وأنكر صفة الرحمة، هذا كمن أنكر الاسم، لا فرق بينه في الكفر، لا فرق بينه. نعم، من أنكر الاسم لفظا ومعنى أشد كفرا، أشد كفرا. أما أن هذا يكون مستثنا من جهة كونه أثبت الاسم ونفى الصفة حينئذ لا يكفر، لا، وإنما ينظر فيه باعتبار أن الجهمية أشد كفرا من المعتزلة، والمعتزلة وإن أثبتوا الأسماء إثباتهم لا يكفي، لابد أن يثبت الاسم كما أراد الشارع. قال هنا إلى غير ذلك من أقوالهم في جميع ما قالوه، وخالفوا به أهل السنة والجماعة وجميع الأحكام الدينية والقوانين الشرعية مما لا يمكن حصره في هذه الأوراق. فإذا كان تكفير هؤلاء الذين هم أتباع جهم بكل هذه المعائب يقتضي ويتضمن، هذا باعتبار ما ذكره هو، تكفير أهل العلم الذين لا يحصي عددهم إلا الله، لأنهم ما كفروا الجهمية رديء المذاهب بكل هذه المعايب، لأنه قال وذلك خلق منهم وطال عدهم، عدد كبير لا يمكن حصرهم، لم يكفروا الجهمية. فإذا كفرنا من لم يكفر الجهمية حينئذ لزمنا ماذا؟ تكفير هذا العدد الكبير، وهو لم يسمي واحدا كما مر معنا، لأنهم ما كفروا الجهمية رديء المذاهب بكل هذه المعايب. فإذا كانوا ليسوا بكفار عنده بكل هذه المعايب وأضعافها وأضعاف أضعافها مما لم نذكره من كفرياتهم وضلالهم، وأن من كفرهم يلزمه تكفير أهل العلم الذين لا يحصي عددهم إلا الله، فما حكم هؤلاء الجهمية المتصفين بكل هذه المعايب حينئذ عنده؟ من أنكر العلو ومن أنكر الأسماء والصفات، أنكر الكلام المشيئة قدر إلى آخره ولا يكفر، إذا من هو الكافر؟ فقد كان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن في المنع من تكفير هؤلاء، انظر جعله من المعلوم بالضرورة، جعله من المعلوم بالضرورة. وكذلك فقد كان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، يعني يستوي في علمه العامة والخاصة، العامة والخاصة، أن في المنع من تكفير هؤلاء وتأثيمهم، منع من تأثيمهم بالجهل، يعني كونهم ماذا قام بهم عذر يمنع من التكفير وهو الجهل، وتأثيمهم بالجهل والخطأ في كل هذه المعايب ردا على من كفرهم من أهل السنة والجماعة، ردا بالنصب، ردا على كل من كفرهم، ردا على من كفرهم من أهل السنة والجماعة وتضليلهم، ومن التزم هذا كله، وما يتعلق بجميع المعايب، ما يتعلق به بالأسماء والصفات والعلو ونحو ذلك، ومنع من تكفيرهم فهو أكفر وأضل من اليهود والنصارى. هذا بحث في من لم يكفر الجهمية، بحث في من لم يكفر الجهمية، يعني ما يسمى اليوم بماذا؟ بالعاذر. إذن تكفير العاذر أو لا؟ تكفير لي للعاذر. منقول؟ نقول نعم منقول عن السلف. كيف لا وقد اتفقت الأمة على أن أتباع الكفار الجهال المقلدين لهم الذين هم معهم تبع يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة على دين وملة ولنا أسوة بهم أنهم كفار. ونقل ابن القيم رحمه تعالى ونقله الشيخ فيما سبق الإجماع لا على ذلك، هذا الإجماع منقول وليس خاصا بالكفار الأصليين، بل كل من اعتقد هذه العقيدة فحكمه حكم بالإجماع لا فرق بينهما. قال وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم فكيف بالجهمية المعاندين الذين بلغهم القرآن وبلغتهم الآيات والأحاديث ومع ذلك أصروا على ما هم عليه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في عقيدته المشهورة عنه من زعم أن القرآن كلام الله، تبي قال القرآن كلام الله ولم يقل ليس بمخلوق فهو أخبث من الأول، فهو أخبث من الأول. ومن زعم أن لفظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي، ومن لم يكفر هؤلاء القوم فهو مثله. هكذا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى تكفير من لم يكفر الجهمية، تكفير من لم يكفر الجهمية انتهى. وقال الإمام أبو زرعة رحمه الله في أثناء كلام له ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ليس كفرا أصغر كفر دون كفر إنما كفر أكبر ينقل عن الملة. ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر، يعني العاذر كافر. واشترط هنا الفهم وعدم الجهل لأن هذه المسألة قد يكون اللفظ محتملا لي لمعنى آخر، بمعنى أنه قد يلبس على عامة الناس ويبين أن هذا هو منقول عن السلف نحو ذلك، يعني قد تدخل الشبهة، قد تدخل الشبهة، لكن يشترط أن يكون ماذا؟ أن يكون ممن يفهم ولا يجهل، وذلك إذا لم يبلغه النص. وأما إذا بلغه النص حينئذ لا عذر. فماذا يحكم به هذا الجاهل المركب، فماذا يحكم به هذا الجاهل المركب على هؤلاء الآئمة حينئذ لو كان يعقل ما يقول أو يدري ما به يصول؟ صال عليه السطال، يعني إذا كان من كفر الجهمية لزمه تكفير الصحابة، إذن يلزم الإمام أحمد في النص السابق بقوله ومن لم يكفر هؤلاء القوم فهو مثلهم أن يكفر الصحابة، وكذلك يلزم أبا زرعة وغيره أنهم يكفرون الصحابة. ومع هذا كله يزعم أن هذا هو قول الهداة الأطايب، وليت شعري ليت علمي من هؤلاء الهداة الأطايب الذين خالفوا أئمة الهدى ومصابيح الدجى، يعني يتعلق بالاسم فقط ولا حقيقة لهم، خالف أهل العلم، من هم أهل العلم؟ سمي أنقل نصا واحدا، وهذا تلتزمه معك إذا نقل عن أهل العلم بأنهم لم يكفروا من لم يكفر الجهمية أو لم يكفروا من لم يكفر عباد القبور، حينئذ نقول له سمي هات هذه النصوص الواضحة البينة التي فيها عدم تكفير من لم يكفر الجهمية أو عدم تكفير من لم يكفر عباد القبور. وأما أن ينقل نقولا عامة أو أن يتعلق بلفظ عام قل أهل العلم لم يكفروا، حينئذ نقول سمي هؤلاء العلماء. قال وليت شعري من هؤلاء الهداة الأطايب الذين خالفوا أئمة الهدى ومصابيح الدجى وهداة الأنام إلى دار السلام الذين هم القدوة وبهم الأسوة كما قال ابن القيم رحمه الله. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، هذا الذي حصلت به ماذا؟ الشبهة. ويحتمل أنه تعلق ببعض كلام تيمية رحمه الله تعالى كما ذكرنا سابقا، يعني ليس بلازم أنه قد تعلق به قول ابن القيم رحمه الله تعالى 50 في 10، إذن 500 كفروهم والسلف ليسوا محصورين في هذا العدد، إذا نقل عن هذا العدد التكفير لا يلزم منه ماذا؟ أن يكون البقية كذلك، هكذا فهم. ويحتمل أنه فهم من كلام تيمية، بل تيمية نص على أن الإمام أحمد لم يحكم به بردته، لا سيما الجهمية الذين عاصرهم، قد يقال بأن الجهم بن صفوان واضح الأمر، لكن الجهمية في عصر الإمام أحمد الذين يعبر عنه بالمعتزلة وهم المعنيون هنا في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان واللالكائي أبو القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري الرازي توفي سنة 18 400 الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني أبو القاسم أيضا سليمان بن أحمد الطبراني وهو سابق على أبي القاسم اللالكائي، توفي سنة 360. قال رحمه الله: فصل. إذن ليس في هذا الفصل ما يتعلق به إلا ما ذكره من كونه يلزم تكفير الصحابة. فصل. ثم قال في قصيدته حسين ابن حسن: وأما عموم الكفر للدار كلها، هذه مسألة أخرى ما يتعلق بالدار، قد بينا ذلك فيما سبق في مصباح الظلام، لكن نذكر ما ذكره هنا وهي مسألة مهمة. وأما عموم الكفر للدار كلها فهذا من الجهل العظيم المعائب، أليس كتاب الله في أهل مكة يبين هذا الحكم خير المطالب؟ أما قسم الرحمن أحكم حاكم، أحكم حاكم أولئك أقساما، يعني أهل مكة، هذا عنده خلط كبير لأن المسألة إجماعية، أهل مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم العهد المكي قبل الفتح بالإجماع أنها دار كفر، وهو قد نظر إلى من كان ساكنا فيه في مكة وخلط بين الأمرين، جعل الحكم المتعلق بالساكن جعله للدار، هنا حصل عنده الخلط، يعني كلامه كله ماذا؟ أمر محدث وليس بمؤصل عند أهل العلم. أما قسم الرحمن أحكم حاكم أولئك أقساما، فقسم محارب وقسم عصاة ظالمون نفوسهم أولئك مأواهم سعير اللهائب، وقسم ضعاف عاجزون فهؤلاء عفى الله عنهم ما أتوا من معائب، ألا فافهموا نص الكتاب وحققوا، هذا خطاب للشيخ سليمان، ألا فافهموا نص الكتاب وحققوا زواجره فهي النجاة في العواقب، النجاة هكذا مكتوبة، كان هي نجاء أو نجاة، يعني في لسان العرب نجاء بالهمز أو نجاة. قال: والجواب أن يقال. إذن في هذه الأبيات حكم بكون الرب جل وعلا حكم على أهل مكة يوم أن كانت دار كفر، يعني قبل ماذا؟ قبل الفتح، أن التقسيم الثلاثي اسم لي للدار وليس لمن سكن الدار، وفرق بين الدار باعتبار ساكنها والدار باعتبار المحل، الحال والمحل كما سيذكره الشيخ رحمه الله. قال: والجواب أن يقال قد خلط في هذه القصيدة وخبط، فعل بالتخفيف، وخبط فيها خبط عشوى، خبط البعير الأرض بيده خبطا، ضربها سمى ضربا، وخبط عشوى، عشوى هي الناقة، هي الناقة التي في بصرها ضعف، الناقة التي في بصرها ضعف تخبط إذا مشت لا تتوقى شيئا، يعني الذي يمشي ولا يدري هكذا مع الناس يقال ماذا؟ يخبط خبط عشواء، يحتاج من يقوده، كالناقة التي ضعف بصرها حينئذ تخبط في الأشجار ونحو ذلك، وهذا مثله. وقد خال أي ظن أنه استولى على الأمد واحتوى، لعله على الأمر، لعله على الأمر، أنه استولى على الأمر واحتوى، يعني ضبط المسألة من أصلها، وصار على نصيب وافر من كلام أئمة الدين والفتوى، وما علم المسكين أنه قد ركب الأحموق، الحموق والأحموق، الحموق فعول من الحمق، ومنه ماذا؟ أفعول، يعني مثله في المعنى، حموق وأحموق، حقيقة الحمق وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه، هكذا قال في اللسان، وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه. ونزل إلى الحضيض الأدنى، حضيض الأرض وأصل الجبل كذلك، وعدل عن المنهج المستقيم الأسنى الأرفع، وهام في مهمهة، وهام في مهمهة يهما، هكذا مهمهة هي المفازة البعيدة، مفازة البعيدة، ولعل يهما هذه فيها تصحيح كما قال هنا، ولعل الصواب هيما، هيما بمعناه يقال هام يهيم خرج على وجهه لا يدري أين يتوجه، فهو هائم، هام يهيم من باب ضرب يضرب، هيما ضربا مصدر، هام يهيم هيما ضربا. على كل، قال: والجواب أن يقال لهذا الجاهل، هذا من نمط ما قبله، من نوع ما قبله، والنمط يستعمل بمعنى النوع إلا أنه الصلاحي ليس من جهة اللغة، هذا من نمط ما قبله من الجهل والغباوة وعدم المعرفة بالأحكام وما عليه أئمة الإسلام. لأن لفظ الدار، طب هذا تفريق جيد، لأن لفظ الدار إذا قيل دار كفر قد يطلق ويراد به الحال، الحال ساكن، ويطلق ويراد به المحل الأرض. فإن كان أراد الأول الحال فصحيح، إذا أراد الأول التقسيم مؤمن كافر وفاسق، ظالم لنفسه، مؤمن ظالم لنفسه، مسلم ظالم لنفسه، إن أراد أن أهل مكة كانوا على ذلك فهذا صحيح، الحال فيهم مؤمن وفيهم كافر وفيهم من قعد عن الهجرة. قال فإن كان أراد الأول فصحيح ولا كلام، ليس البحث فيهم، وإن كان أراد الثاني المحل فغير صحيح، وإنما هي قولا واحدا هي دار كفر، دار كفر، لأنها باعتبار أصلها أهلها كفار أصليون، والدار داره والحكم حكمه، والنبي صلى الله عليه وسلم من معه إنما هم فئة مستضعفة، حينئذ يجعل الحكم على أصله. فإذا نظرنا إلى الدار فهي دار كفر، وإذا نظرنا إلى الحال والساكن ففيه تفصيل، منهم مؤمن ومنهم كافر ومنهم. قال فإن هذا التقسيم الذي ذكره للساكن لا للدار، لا للدار، دار إما دار إسلام ولو كان تحتها كافر، ولا يقال دار إسلام وكفر لا يثن، وإنما هي دار إسلام ولو كان المحكوم من أهل الذمة ونحوه، ويقال دار كفر ولو ورد ماذا مسلمون. إذن فرق بين الدار باعتبار الحال وباعتبار المحل. قال هنا وإن كان أراد الثاني فغير صحيح، فإن هذا التقسيم للساكن لا للدار. وقد أجمع العلماء إجماع على أن مكة المشرفة قبل الفتح دار كفر وحرب لا دار إسلام، قبل الفتح بالإجماع أن مكة دار كفر لما ذكرنا من علة، ولو كان فيها القسمان مؤمن وكفار لا ننظر إلى الساكن، إنما ننظر إلى ماذا؟ إلى الأصل وإلى الحكم. ولو كان فيها القسمان المذكوران، ولم يقسم أحد من العلماء هذا التقسيم للدار في قديم الزمان وحديثه، بل هذا التقسيم للساكن فيها ولو كانت دار كفر، ولا حكم يتعلق بهذين القسمين، لا حكم يتعلق بهذين القسمين، بل الحكم للأغلب من أهلها إذ هم الغالبون القاهرون من عداهم، ومن سواهم مستخف مستضعف مضهود يعني مضطهد مقهور لا حكم له، يعني النظر باعتبار ماذا؟ باعتبار الأغلب الناس، هل هذه باعتبار الساكن هل هي دار إسلام أم لا؟ ينظر إلى الغالب، ينظر إلى الغالب، من كان متمكنا ويجري أحكام الإسلام حينئذ هي دار إسلام. وظاهر كلام هذا الجاهل المركب أن مكة شرفها الله وصانها وجعل أهل الإسلام ولاتها وسكانها قبل الفتح ليست دار كفر، قبل الفتح ليست دار كفر، لأن الله تعالى قسم أهلها ثلاثة أقسام: محارب وعاص ظالم لنفسه ومستضعف عاجز، مستضعف عاجز، وهذا لا يتأتى كوصف لي للدار ذاتها، وإنما هذا وصف واضح بين أن التقسيم لسكانها، فلا تكون دار كفر ولا تعمم الدار بالكفر، بل تكون على حكم الساكن على ثلاثة أقسام. وهذا نفي للوصف، نفي لي للوصف، يعني لا يمكن أن يوجد دار كفر البتة مطلقا، دار باعتبار الدار. وسبق تقرير أنه إذا حكم على الدار بكونها دار كفر لا يستلزم كفر الرعية، ليس بلازم، هذا حكم وهذا حكم. حينئذ على هذا التقسيم يلزم منه ماذا؟ كلما وجد مسلمون ارتفع وصف دار الكفر، وهذا باطل، هذا باطل. ولذلك لو وجد في الغرب اليوم مسلمون عدد كبير ارتفع الوصف لوجود ماذا؟ لوجود المسلمين، هذا لم يقل به أحد البتة. فثم حكم يتعلق بالدار له ضوابطه عند أهل العلم، وثم حكم يتعلق بالرعية وله ضوابطه، ولا تلازم بين النوعين، لا تلازم بين النوعين. فلا تكون دار كفر ولا تعمم الدار بالكفر، بل تكون على حكم الساكن على ثلاثة أقسام، وهذا لم يقل به أحد من العلماء في مكة المشرفة قبل الفتح، بل الذي اتفق عليه العلماء أنها بلاد كفر وحرب، ولو كان فيها أناس مسلمون مستخفون أو ظالمون لأنفسهم بالإقامة في دار الكفر غير مظهرين لدينه. قال ماذا؟ أو ظالمون لأنفسهم بالإقامة في دار الكفر غير مظهرين لدينه. وحكمهم حكمه من لم يظهر دينه وكان في دار كفر، حينئذ حكمه واضح بين، غير مظهرين لدينهم كما هو معروف مشهور. وقد تقدم عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال قدس الله روحه، هذه أن أحد الأقسام الأربعة التي قد اشتمل عليها الوجود هو القسم الرابع. ظاهر اشتمل عليها الوجود هو القسم الرابع، الذين وصفهم بكونهم في الظاهر كفار وفي الباطن مؤمنون، يعني كتم إيمانه. حينئذ ما الذي أظهره من الإسلام حتى نحكم عليه بماذا؟ بالإسلام، وهو في دار كفر والأصل في أهلها الكفر، كبلاد النصارى واليهود مثلا. إذا كتم إيمانه أسلم منهم شخص ما وكتم إيمانه، ما الذي أدرانه؟ لم يتكلم، لم يظهر لا إله إلا الله، ولم يظهر شيئا من شعائر الإسلام. حينئذ في الظاهر حكمهم لا إشكال فيه. فلو سطى المسلمون على هذه البلاد قتلوهم باعتبار ماذا؟ باعتبار ظاهره، بخلاف من أظهر شيئا من شعائر الإسلام فالحكم يختلف. قال التي اشتمل عليها الوجود هو القسم الرابع، وهم الذين عنى الله بقولهم لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، أي في مكة، وبعد لولا غالبا حذف الخبر، لولا رجال هذا مبتدأ، أين الخبر؟ محذوف، والآية هذه نزلت في مكة، أهل مكة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، أي في مكة، لم تعلموهم أن تطأوهم، هم من كان كافرا ظاهرا مؤمنا باطنا، كافرا ظاهرا مؤمنا باطنا، كافرا ظاهرا. وليس المراد أنه قد أظهر شيئا من الكفر، فرق بين النوعين. يعني من يكتم إيمانه ليس المراد في العفو أنه أظهر شيئا من الكفر، لا، وإنما ترك إظهار الإيمان ولم يتلبس بشيء بالكفر، وإلا واضح حكمه، إلا في حالة واحدة وهي الإكراه، وما عدا ذلك فالأصل أنه لا يظهر شيئا، لا يتلبس بشيء من المكفرات، حينئذ يحكم عليه ظاهرا بكونه كافرا. ولذلك يجمع بين الوصفين، قال ماذا؟ كافرا ظاهرا مؤمنا باطنا، لو تلبس بالكفريات وليس ثم إكراه كفر باطنا وظاهرا، صار مرتدا. والبحث ليس في هذا، البحث في بلاد كفر أهلها كفار أصليون، هذا قد أسلم وخاف على نفسه أن يظهر الإسلام، فلم ينطق بالكلمة ظاهرا ولم يأتي بالشعائر ظاهرا، حينئذ الحكم في الظاهر أنه كافر، وفي الباطن أمره إلى الله. قال هم من كان كافرا ظاهرا مؤمنا باطنا، فهؤلاء كانوا يكتمون إيمانهم في قومهم ولا يتمكنون من إظهاره، فهم في الظاهر لهم حكم الكفار، فهم في الظاهر لهم حكم الكفار. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في جامع المسائل الجزء الثاني صفحة 73 يقول في تفسير الآية، يقول الله تعالى لولا أن تطأوا أولئك المؤمنين والمؤمنات الذين لم تعلموهم، ليس ثم شيء ظاهر يدل على إيمانهم. ومعلوم أن الحكم باعتبار المخلوق للمخلوق، ليس الحكم بالإيمان باعتبار ماذا؟ باعتبار باطنه، هذا ليس إليك وإنما إلى الله، ماذا بقي؟ الظاهر. حينئذ صار الحكم معلقا بالإسلام والإيمان باعتبار ما يظهره العبد. فإذا كان بين كفار وأسلم ولم يظهر شيئا من الإيمان والإسلام حكمه. قال الذين لم تعلموهم إذا دخلتم مكة بالسيف لسلطكم على أهل مكة، ولو تميز المؤمنون من الكفار، تميز يعني فصلوا، هؤلاء في بقعة وهؤلاء في بقعة، لكن باعتبار ما كان في أهل مكة كانوا مختلطين، صحيح أو لا؟ إذن يحصل اللبس أو لا يحصل اللبس. والله عز وجل منع من دخول مكة بالسيف لأجل هؤلاء الذين يكتمون إيمانهم، مع كون البلاد ماذا؟ في أصلها بلاد كفر. قال لسلطكم على أهل مكة، ولو تميز المؤمنون من الكفار لعذبنا الكفار عذابا أليما، فهذا ونحوه قول ابن تيمية، فهذا ونحوه مما يوافق دين المسلمين، وهذا ما قرره أهل التفسير عند تفسير هذه الآية. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، أي بين أظهرهم ممن يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومه، تبين هذا القيد، بمعنى أنهم كتموا إيمانهم ولم يتلبسوا بشيء من الكفريات. قال: لكنا سلطناكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضراءهم، ولكن بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل. ولهذا قال: لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة، أي إثم وغرامة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، هذا سبب آخر، أي يؤخر عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين، وليرجع كثير منهم إلى الإسلام عل وعسى أن يؤمن. ثم قال: لو تزيلوا أي لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قتلا ذريعا. وقال ابن سعد رحمه الله تعالى: ثم ذكر تعالى الأمور المهيجة على قتال المشركين، وهي كفرهم بالله ورسوله وصدهم رسول الله ومن معه من المؤمنين أن يأتوا للبيت الحرام زائرين معظمين له بالحج والعمر، يعني صدوا فعلوا الكفريات، وصدهم رسول الله ومن معه من المؤمنين أن يأتوا للبيت الحرام زائرين معظمين له بالحج والعمرة، وهم الذين أيضا صدوا الهدي معكوفا أي محبوسا أن يبلغ محلة وهو محل ذبحه وهو مكة، فمنعوه من الوصول إليه ظلما وعدوانا. وكل هذه أمور موجبة وداعية إلى قتاله، سبب إلى قتاله، ولكن ثم مانع، وهو وجود رجال ونساء من أهل الإيمان بين أظهر المشركين، وليسوا متميزين بمحلة أو مكان يمكن ألا ينالهم أذى. فلولا هؤلاء الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات الذين لا يعلمهم المسلمون أن تطأوهم، أي خشية أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، والمعرة ما يدخل تحت قتالهم من نيلهم بالأذى والمكروه. وفائدة أخروية، وهو أنه ليدخل في رحمته من يشاء فيمن عليهم بالإيمان بعد الكفر وبالهدى بعد الضلال، فيمنعكم من قتالهم لهذا السبب. لو تزيلوا أي لو زالوا من بين أظهرهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما بأن نبيح لكم قتالهم ونأذن فيه وننصركم عليه، انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال الشيخ هنا: فهؤلاء كانوا يكتمون إيمانهم في قومهم ولا يتمكنون من إظهاره، فهم في الظاهر لهم حكم الكفار. وعلى زعم هذا الجاهل أنه إذا كانت مكة المشرفة قد قسمها الله ثلاثة أقسام فلا تكون مع هذا التقسيم بلاد كفر وحرب إذ ذاك، لوجود المسلمين وكذلك المسلم الظالم لنفسه، وإلا فما وجه الاستدلال بهذا التقسيم حينئذ؟ إذا كان هذا التقسيم لا أثر له في الاسم العام ما الفائدة منه؟ وإذا كان ذلك كذلك فحكم بلد دبي وأبي ظبي حكم مكة، يعني في زمن الشيخ رحمه الله تعالى، ولا شك أن فيها مسلمين ظالمين لأنفسهم ومستضعفين عاجزين، وكل بلد من بلاد الكفر فيها نوع من هؤلاء، حتى في هذا الزمان كل بلد من بلاد الكفر فيه جماعات ألوف مؤلفة من المسلمين. إذا كان مجرد وجود المسلم يمنع من تسمية البلد بلد كفر لارتفع اليوم هذا الوصف، صحيح أو لا؟ لازم، لا يوجد إلا ماذا؟ إلا بلاد المسلمين، هذا باطل لا شك أنه باطل. وكل بلد من بلاد الكفر فيها نوع من هؤلاء يكون حكمه كذلك عند هذا المتنطع المتمعلم. سبحان الله، ما أعظم شأنه وأعز سلطانه، كيف لعب الشيطان بعقول هؤلاء حتى قلبوا الحقائق عليهم. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، هذا يعتبر من الفتن، عدم معرفة الحقائق الشرعية، عدم معرفة التوحيد، عدم معرفة مفهوم التوحيد، مفهوم الشرك، كله من الفتن. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأما تعريف بلاد الكفر فقد ذكر الحنابلة وغيرهم تعريف بلادكم، هذه مسألة في جملة صورها مسألة خلافية بين الفقهاء، والمجمع عليه قدر يسير، وذكرنا ذلك فيما سبق. لكن الشيخ هنا رحمه الله تعالى نسب ذلك إلى الحنابلة لأنه في أصله حنبلي. فقد ذكر الحنابلة وغيرهم أن البلدة التي تجري عليها أحكام الكفر ولا تظهر فيها أحكام الإسلام بلدة كفر، بلدة كفر. فإذا كان البلد يحكم بالإسلام بالشريعة حينئذ البلد بلد إسلام، وإذا انتفى ذلك حينئذ البلد بلد كفر ولو ورد فيها من ورد من المسلمين. فنحكم على البلد بكونها بلد كفر، لكن لا يلزم من ذلك ماذا؟ تكفير الرعية، وهذا خلط. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة الجزء الثاني صفحة 728 قال الجمهور، إذا فيه خلاف، قال الجمهور دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليه أحكام الإسلام. أحكام الإسلام يعنون بها ما يتعلق بالشريعة، تحكيم الشريعة، أحكام الإسلام. أحكام الإسلام قد تجري على أهل الذمة، يعني وجود أحكام الإسلام لا يستلزم أن من حكم أن يكون مسلما، لا يلزم منه ماذا؟ أن من حكم يكون مسلما. ولذلك لو وجد تصور أن بلدا نصارى كلهم دفعوا الجزية صاروا أهل ذمة وحكموا بماذا؟ بحاكم مسلم، صارت البلد بلد إسلام ولو لم يوجد فيها مسلم واحد، لأن الحكم هنا الجاري عليه ما هو حكم الإسلام. إذا النظر باعتبار الحكم هذا أصل في هذا المقام، إن كان بعضهم لا يجري هذا الوصف وإنما ينظر إلى المسلمين وإلى ما أظهروا من شعائر أو موجود لبعض الفقهاء، أن الحكم باعتبار من سكن، باعتبار من سكن. قال الجمهور دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليه أحكام الإسلام، وما لم تجري عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام، دار إسلام وإلا ساقها. فهذه الطائف قريبة إلى مكة جدا ولم تصر دار إسلام بفتح مكة، وكذلك الساحل، وكذلك يعني كل بقعة باعتبار ما يجري فيها من أحكام الإسلام. إذن قول فقد ذكر الحنابلة غير تقييد الحكم هنا، التعريف، تعريف دار الكفر دار الإسلام بالحنابلة دليل على أن المسألة فقهية، هذا أولا، وأن المسألة فيها خلاف، وإلا لقال كما قال فيما سبق أن مكة قبل الفتح دار كفر ونقل الإجماع. لو كانت المسألة إجماعية لقال ماذا؟ هذا إجماع، هذا إجماع، لكن المسألة فيها خلاف. قال وما ظهر فيها هذا وهذا، يعني حكم به أو مزيج يأتي به القانون في مسائل ويأتي به بالشريعة في مسائل في أمور أخرى، إذن ظهر فيها هذا وهذا، أو يوجد فيها كذلك ما يتعلق به من يظهر شعائر الإسلام بكثرة، توجد المساجد ويوجد ما يتعلق بالصلاة والصوم نحو ذلك ويحكم في هؤلاء به بالإسلام، وجد كذلك مقابلهم من النصارى ونحوهم، يعني أجري فيه هذا وهذا. تيمية يرى أنه لا يعمم الحكم لا بوصف الكفر ولا بوصف الإسلام. وما ظهر فيها هذا وهذا فقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يراعى فيها الجانبان، فلا تعطى حكم الإسلام من كل وجه ولا حكم الكفر من كل وجه، كما نقله عنه ابن مفلح وغيره، وذكر بعض العلماء أن الحكم للأغلب عليهم. انظر كلامه كله فيه ماذا؟ إشعار بالخلاف، المسألة فيها خلاف، فلا ينبغي حينئذ أن يقال أن المسألة إجماعية أو قطعية ثم يترتب عليه الحكم الشرعي باعتبار الرعية وباعتبار من لم يكفر الرعية إلى آخره، هذا كله يعتبر من الباطل، وليس ثم أدلة تدل على ذلك البتة. إذا اعتقد المسلم أن فاعل الكفر سواء كان في بلد مسلم كان في بلد كفر فهو كافر، أدى ما عليه. من تلبس بالناقض أشرك بالله فهذا مشرك، أما من لم يثبت أنه مشرك حينئذ لا تأتي التبعية في مثل هذا، إلا إذا كان في نحو بلاد في أصلها بلاد يهود أو نصارى ونشأوا على ذلك كما هو الشأن في بعض البلدان اليوم وهي محكومة بالتوراة أو الإنجيل، هذه مسألة أخرى. أما ما يتعلق ببلد الأصل فيه أهل الإسلام ثم استعمرت نحو ذلك وحكمت به قانون الأصل أنه لا، لو حكم بكفر البلد وهو محكوم يحكمون بالقانون بلد كفر لا إشكال، لكن لا يلزم من ذلك أن ينزل الحكم على الرعية فردا فردا. قال: وأما حكم العاصي الظالم القادر على الهجرة الذي لا يقدر على إظهار دينه فهو على ما ظهر من حاله، فهو على ما ظهر من حاله، كان البلد بلد كفر وهو أسلم وهو قادر على الهجرة، حينئذ ينظر باعتباره ما الذي أظهره ينظر فيه. وأما حكم العاصي الظالم القادر على الهجرة الذي لا يقدر على إظهار دينه، لا يقدر على إظهار دينه، فهو على ما ظهر من حاله، فإن كان ظاهره مع أهل بلده يعني أظهر الكفر، أظهر الكفر، فحكمه حكمه في الظاهر، وإن كان مسلما يخفي إسلامه فالله أعلم به، هذا مؤمن يكتم إيمانه، فإن أظهر الكفر حينئذ كفرناه، وإن لم يظهر منه كفر ولم يظهر منه إسلام وهو في بلد كفر والأصل في أهلها أنهم كفار أصليون حينئذ عاملناه بما هو ظاهر لكونه لم يظهر الإسلام. لما روى البخاري في صحيحه من حديث موسى ابن عقبة قال: ابن شهاب حدثنا أنس ابن مالك أن رجالا من الأنصار قالوا: يا رسول الله إذا لنا فلنترك، فلنترك أحسن هذه، فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فلنترك مضارع بنون الجمع مرزوم والتقدير إن تأذن فلنترك، واللام فيه للتأكيد، فقال: لا والله لا تذرون منه درهما، لا تذرون بالذال المفتوحة أي لا تتركون منه أي من الفداء، وفي رواية لا تذرون له درهما، هذا في شأن العباس، في شأن العباس لما خرج مع قريش، حينئذ هذا يزعم أنه أسلم في الباطن لكنه أظهر ماذا؟ أظهر الكفر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعامله باعتبار الأصل لأنه خرج معه، يعني هذا الذي يكتم إيمانه إذا خرج بل أهل الكفر لقتال المسلمين وخرج معهم أظهر ماذا؟ أظهر الكفر، حينئذ يقتل أو لا يقتل أو يؤخذ منه الفداء. قال ابن الجوزي في كشف المشكل جزء الثالث صفحة 277: الإشارة للعباس بن عبد المطلب، فإنه خرج يوم بدر مع المشركين، أو يزعم ماذا؟ أنه أسلم في الباطن، حينئذ ما دام أنه خرج عمله النبي صلى الله عليه وسلم بما أظهره. قال هنا: فإنه خرج يوم بدر مع المشركين مكره، هو يزعم أنه ماذا؟ أنه مكره، وهل هذا إكراه معتبر أم لا؟ فأسره أبو اليسر كعب ابن عمرو، فقالت الأنصار هذا، وأرادوا بذلك أمرين، أحدهما إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني لقرابة العباس منهم، فإن هاشما كان قد تزوج امرأة من بني النجار فولدت له عبد المطلب، فلذلك قالوا ابن أختنا، وإنما قالوا ابن أختنا لتكون المنة عليهم في إطلاقه، ولو قالوا عمك لكان منة، لكان منة عليه، وهذا من قوة الذكاء وحسن الأدب في الخطاب، لئلا يكون منة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا ابن أختنا، وإلا الأصل ماذا؟ إذا أخذ منه الفداء صار فيه منة لمن للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هذا عمه، فأدبا نفوا ذلك ونسبوا العباس إليهم. قال: فلم يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يكون في الدين نوع محاباة، فأخذ الفداء من العباس وكلفه أن يفدي ابني أخيه عقيل ابن أبي طالب ونوفل ابن الحارث كما ذكره هنا في الحديث الآتي. قال رحمه الله: وقال يونس ابن بكير عن محمد ابن إسحاق عن يزيد ابن رومان عن عروة عن الزهري عن جماعة سماهم قالوا: بعث قريش في فدا أسراهم ففدى في كل قوم أسيرهم بما رضوا، وقال العباس: يا رسول الله قد كنت مسلما، قد كنت مسلما، وفي رواية: ولكن القوم استكرهوني، هذا في المسند، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلم بإسلامك، وفي رواية: الله أعلم بشأنك، الله أعلم بشأنك، فإن يكن كما تقول بالتاء فإن الله يجزيك به، وأما ظاهرك فقد كان علينا، فقد كان علينا، فافدي نفسك وابني أخيك، هكذا وابني أخيك، هنا في قوله: الله أعلم بشأنك، الله أعلم بشأنك، يعني بصدق دعوة إسلامك، الجمع بين الروايتين، أعلم بإسلامك، الله أعلم بشأنك، ومع ذلك الحكم هو الحكم الشرعي، ولو علم الله تعالى منك الإسلام. قال فافدي نفسك وابني أخيك نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب وعقيل ابن أبي طالب ابن عبد المطلب وحليفك خليفك وحليفك عتبة ابن عمرو أخا بني الحارث ابن فهن. أخا في رواية أخو لا إشكالك وهو أخو، لكن أخي هذه ما تأتي، أن أخ هنا منصوبة. وأخا بني الحارث ابن فهن قال ما ذاك عندي يا رسول الله؟ فقال فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفاضل زوجه؟ فقلت لها إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقثم. قال أو لبني الفضل وعبد الله وقثم. قال والله يا رسول الله إني لأعلم أنك رسول الله، هذا لشيء ما علمه غيري وغير أم الفضل. وفي رواية إن هذا شيء ما علمه غيري وغير أم الفضل. فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني 20 أوقية من مال كان معي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك غنيمة. ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه. الحديث الشاهد من هذا أن العباس ادعى أنه قد أسلم لكنه أظهر الكفرة، حينئذ عامله النبي صلى الله عليه وسلم بما أظهر مع كونه كان في مكة، هذا هو الشاهد. قال فاستحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءه والمال الذي كان معه، والفداء إنما يأخذ من الكافر، والمال الذي معه لأن ظاهره كان مع الكفار بقعوده عندهم وخروجه معهم، إذن خرج معهم لقتال المسلمين هنا ثم إشكال ليس هذا بحثه، وهو أنه قد تولى الكفار ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يرزيك به، يعني في الباطن، وليستدل به من يشترط الاستحلال في هذه المسألة وليس البحث فيه في هذه. قال هنا فاستحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءه والمال الذي كان معه لأن ظاهره كان مع الكفار بقعوده عندهم وخروجه معهم، ومن كان مع الكفار فله حكمهم في الظاهر وهذا له الشيخ له تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. ومما يوضح لك أن مكة المشرفة قبل الفتح بلد كفر وحرب ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وقال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. قال ابن تيمية وهذا موجود في الفتاوى الجزء 18 صفحة 281 قال ابن تيمية وكلاهما حق، حديثان حق وهذا لا إشكال فيه، يقال فيه وفي غيره من النصوص، وإنما أراد أن هذا ثابت ليس بمنسوخ وهذا ثابت ليس بمنسوخ، كلاهما حق يعني في الدلالة والثبوت. فالأول الذي هو الحديث لا هجرة بعد الفتح، فالأول أراد به الهجرة المعهودة في زمانه وهي الهجرة إلى المدينة من مكة وغيرها من أرض العرب، فإن هذه الهجرة كانت مشروعة لما كانت مكة وغيرها دار كفر وحرب، وكان الإيمان بالمدينة، فكانت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبة. مكة كانت دار كفر والمدينة كانت دار إيمان وأمان، حينئذ وجبت الهجرة إلى المدينة، فكانت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبة لمن قدر عليها. فلما فتحت مكة وصارت دار إسلام ودخلت العرب في الإسلام صارت هذه الأرض كلها دار إسلام، فقال لا هجرة بعد الفتح، هذا حق وهذا حق. وكون الأرض دار كفر قول تيمية رحمه تعالى وكون الأرض دار كفر ودار إيمان ودار فاسقين، وفي الفتاوى أو دار فاسقين، ليس صفة لازمة لها وإنما تتبدل، تحكم بالكفر ثم يفتحها المسلمون فتحكم بالإسلام، تبدلت أو لا تبدلت، فليس الوصف بالكفر أو بالإسلام وصفا لازما، تحكم بالإسلام ثم تحكم بالكفر، تبدلت أو لا، كانت دار إسلام ثم صارت دار كفر، فهذا الوصف ليس صفة لازمة بمعنى أنها دار كفر تبقى إلى قيام الساعة ولو حكمت بالإسلام فالعبرة بالأصل، لا، وإنما باعتبار الحكم فيها وما يتعلق بالمسألة. قال: ليست صفة لازمة لها، بل هي صفة عارضة بحسب سكانه. ابن تيمية يشير إلى مسألة الساكن بحسب سكانها، فكل أرض، هكذا في الفتاوى بالفاء وهو أحسن تفريع، فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت. كل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت. تعليق الحكم هنا عند ابن تيمية باعتبار السكان. وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسق في ذلك الوقت، ولا يخرجون عن ماذا؟ عن كونهم مسلمين، يعني الفسق هنا ليس فسقا أكبر. فإن سكنها غير من ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم. وكذلك المسجد إذا تبدل بخمارة أو صار دار فسق أو دار ظلم أو كنيسة يشرك فيها بالله كان بحسب سكانه، بحسب سكانه. وكذلك دار الخمر والفسوق ونحوها إذا جعلت مسجدا يعبد الله فيها عز وجل كان بحسب ذلك. وكذلك الرجل الصالح يصير فاسقا أو الفاسق يصير صالحا، هو يتبدل، نفس ذاتها تكون كافرة ثم يتعلم الإسلام فيدخل في الدين الإسلام، صار ماذا؟ صار مؤمنا. إذا تبدل الوصف أو لا تبدل. فالكفر السابق ليس صفة لازمة. كذلك الأرض، إذا كان الكافر الأصلي الإنسان نفسه يكون مؤمنا تبدل وتغير، كذلك الأرض تتبدل وتتغير. فليست هذه الأوصاف الكفر والإسلام ليست هذه أوصافا لازمة، لا تتبدل ولا تتغير. أو الفاسق يصير صالحا، أو الكافر يصير مؤمنا، أو المؤمن يصير كافرا، ونحو ذلك، كل بحسب انتقال الأحوال من حال إلى حال. هذه صفات عارضة. فالأرض التي سكنها المؤمنون فهي دارهم، كل بحسب انتقال الأحوال من حال إلى حال. قال إلى أن قال، وهذا الكلام تركه هنا نكمله. قال ابن تيمية بعد ذلك: وقد قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. الآية نزلت في مكة لما كانت دار كفر، وهي ما زالت في نفسها خير أرض الله، أحب البقاع إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، ولو كانت دار كفر، ومع ذلك وصفها بماذا؟ بكونها دار كفر، ومع ذلك هي أحب البقاع إلى الله تعالى. الآية نزلت في مكة لما كانت دار كفر، وهي ما زالت في نفسها مع ذلك الوصف خير أرض الله وأحب أرض الله إليه، وإنما أراد سكانها، أراد سكانها. فقد روى الترمذي مرفوعا أنه قال لمكة وهو واقف النبي صلى الله عليه وسلم بالحزرة، سوق كان في الجاهلية أدخل في المسجد الحرام، قال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. هذا لما خرج من مكة وهي دار كفر بالإجماع، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقولة: وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك لما خرجت. وفي رواية: خير أرض الله وأحب أرض الله إلي. فبين أنها أحب أرض الله إلى الله ورسوله، وكان مقامه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومقام من معه من المؤمنين أفضل من مقامهم بمكة، وهذا لا إشكال فيه، لأجل أنها دار هجرتهم. إلى أن قال: ولهذا كان أفضل الأرض في حق كل إنسان أرض يكون فيها أطوع لله ورسوله، هكذا في الفتاوى أرض، يعني باعتبار الأصل الأرض التي يكون فيها أطوع لله تعالى فهي أفضل في حقه. وهذا يختلف باختلاف الأحوال، ولا تتعين أرض يكون مقام الإنسان فيها أفضل، وإنما يكون الأفضل في حق كل إنسان بحسب التقوى والطاعة والخشوع والخضوع والحضور. وقد كتب أبو الدرداء إلى سلمان: هلم إلى الأرض المقدسة. فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، هذا كان في الشام، وإنما يقدس العبد عمله دينه، هذا الذي يقدسه أما الأرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين سلمان وأبي الدرداء، وكان سلمان أفقه من أبي الدرداء في أشياء من جملتها هذا. وقد قال الله تعالى لموسى عليه السلام سأريكم دار الفاسقين، ثم صارت دار إسلام بعد ذلك، وهي الدار التي كان بها أولئك العمالقة، ثم صارت بعد هذا دار المؤمنين، وهي الدار التي دل عليها القرآن من الأرض المقدسة وأرض مصر التي أورثها الله بني إسرائيل، فأحوال البلاد كأحوال العباد. هذا كلام تيمية رحمه تعالى واضح، أن العبرة في الأصل من سكن الدار، فأحوال البلاد كأحوال العباد، فيكون الرجل تارة مسلما وتارة كافرا وتارة مؤمنا وتارة منافقا وتارة برا تقيا شخص واحد، وتارة فاسقا وتارة فاجرا شقيا، وهذه المساكن بحسب سكانها إلى آخر كلامه، وهو قوله فهجرة الإنسان من مكان الكفر والمعاصي إلى مكان الإيمان والطاعة كتوبته وانتقاله من الكفر والمعصية إلى الإيمان والطاعة، كما هو الشأن في النفس كذلك يكون بما يتعلق بالبلاد. فالتيمية لا يرى فرقا بين البلاد وتقلباتها وبين الإنسان وتقلباته، كما هو الشأن فيما يتعلق بتوبته من الكفر كذلك في خروجه من البلد، وهذا أمر باق إلى يوم القيامة. والله تعالى قال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. قالت طائفة من السلف هذا يدخل فيه من آمن وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة، وهكذا قوله تعالى للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، يدخل في معناها كل من فتنه الشيطان عن دينه أو أوقعه في معصية ثم هجر السيئات وجاهد نفسه وغيرها من العدو وجاهد المنافقين. يعني الجهاد هنا وما يتعلق به والهجرة ليس خاصة به، الهجرة من مكان إلى مكان، والجهاد ليس خاصا به بقتال العدو، وجاهد المنافقين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، وصبر على ما أصابه من قول أو فعل، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. قال بعد ذلك شيخ سليمان وهذا مما لا إشكال فيه بحمد الله، فهذا كلام أهل العلم وموجب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، موجب في حكم الدار وساكنها، إذا فرق بين الدار وبين ساكنها. وكلامه هنا لم يقصد به إلا ما يتعلق بالرد على هذا الرجل في نسبة مكة قبل الفتح إلى التقسيم الثلاثي، وهو قد حكم هذا الإجماع على أن مكة قبل الفتح دار كفر، هذا الذي بحثه في هذه المسألة، وما ذكره بعد ذلك فهو تبع له. كلام رحمه الله تعالى في منهاج أهل الحق والاتباع يفصل بعض المسائل التي أجملها هنا لابد من ذكرها. قال رحمه الله تعالى في إجابة المسائل: مسألة الأولى قول السائل في العبارة التي ذكرها الشيخ رحمه الله شيخ محمد، يعني ثم إشكالات متعلق بالتكفير بالعموم ونحو ذلك. قال في الموضع السادس التي نقلها من السيرة، فقال في آخرها وما أحسن ما قاله بعض البوادي لما حضر مجالسنا وسمع شيئا من الدين، هذا نقله الشيخ محمد في المواضع التي ذكرها من السيرة، وما أحسن ما قاله بعض البوادي لما حضر مجالسنا وسمع شيئا من الدين، قال هو يشهد، يعني ذاك العرابي بدوي يشهد أن البدو كفار، كفرهم بالعموم، وسكت الشيخ رحمه الله، وأن المطوع الذي ما يكفرهم كافر، كفر البلد ذاتها بالعموم كفار، ومن شك في كفرهم فهو كافر، يعني كفر العاده بحضور الشيخ رحمه الله تعالى، فأقره ونقل ذلك. إذن الشيخ محمد يكفر العاذل أو لا؟ كفر العاذل، واضح بين. وأن المطوع الذي ما يكفرهم كافر إلى آخر كلامه، والشيخ له توجيه هنا. وكذلك ما قاله رحمه الله تعالى في رسالته لعلماء الحرمين لما أفتى بكفر البوادي الذين ينكرون البعث إلى آخر كلامه، وكذلك ما قاله رحمه الله تعالى في النبذة الحكمية في تكفيره البوادي الذين كانوا في زمانه، يعني ثم نصوص فيها إشارة من كلام الشيخ رحمه تعالى إلى أنه كفر البوادي بالعموم، يعني يلحق الحكم فردا فردا. قال رحمه الله فهذه المسألة قد أجبنا، هذا كلام الشيخ سليمان، قد أجبنا عليها فيما تقدم في المسائل التي أوردتها قبل هذه المسائل، وبينا فيها أن كلام الشيخ رحمه الله في تكفير هؤلاء البوادي إنما هو قبل ظهور هذه الدعوة الإسلامية في حال كفرهم وإشراكهم بالله، يعني في أول الأمر. وهذا يحتاج إلى ماذا؟ من أراد أن يفهم مثل هذه الإطلاقات من الشيخ محمد أو غيره يحتاج إلى رجوع إلى وصف تاريخي فيما يتعلق به بحال تلك البلاد، لأنه هو الذي يناسب أن تفهم ماذا كلامه رحمه الله تعالى. قال: ثم لما أظهر الله هذا الدين على يد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب ودخل الناس فيه أفواجا حاضرتهم وباديتهم، ولم يبق في نجد ولله الحمد والمنة أحد إلا وقد دخل في الدين وأسلموا بعدما كانوا كفارا مشركين، فمن زعم أنهم بعد إسلامهم ودخولهم في هذا الدين لم يزالوا على الحالة الأولى من الكفر بالله والإشراك به وأنهم لم يسلموا فهو أضل من حمار أهله. يعني هذا له زمن أو لا له زمن، يعني البوادي في ذاك الزمان قد ثبت عند الشيخ رحمه الله تعالى أنهم لم يعرفوا أصل الدين وأنهم قد ظهر منهم الكفر المبين ووقعوا في الشرك، ولذلك لم يظهروا شيئا من شعائر الإسلام البتة، بل بلغ بهم الحال إنكار البعث، وإذا أنكروا البعث دل ذلك على أنهم مسخوا من الدين. فالشيخ رحمه الله تعالى أطلق هذه الإطلاقات باعتبار هذه الأوصاف. المسألة الثانية فيما ذكره الشيخ سليمان ابن عبد الوهاب بأن البادية التي نحن نزعم إسلامهم أولا أنهم كفار، وكذا علماء أهل المجمعة وغيرهم، هل هذا الكفر، هذا السؤال، هل هذا الكفر الذي أوقعه هذا الشيخ محمد ومن تبعه على بوادي زمانه يوقع على بوادي زماننا يستدل به بعد ذلك في الأزمنة اللاحقة ويطلق عليهم الكفر أم فيهم وفيهم أم لا؟ فيهم وفيهم يعني كفار ومسلمون، وماذا يقال فيهم إلى آخر المسألة. قال الشيخ سليمان سحمان: فالجواب أن نقول ما ذكره الشيخ سليمان وعلماء أهل المجمعة وغير من الكفر الذي أوقعه الشيخ على بوادي زمانه لا يوقع على بوادي أهل زماننا الذين التزموا بشرائع الإسلام الظاهرة وقاموا بها. هذه من الفوانق، يعني أولئك لا يعرفون مسجدا ولا صلاة ولا صوم ولا زكاة وينكرون البعث وليس ثم إلا الشرك وليس ثم إلا عبادة القبور. فإطلاقات الشيخ تناسب هذا الحال، لا تناسب مثلا مجتمعا أو بوادي فيها مسلمون يصلون ويزكون إلى آخره، فلا يحتج بكلامه في مثل هذه المواضع. قال رحمه الله: لا يوقع على بوادي أهل زماننا الذين التزموا بشرائع الإسلام الظاهرة وقاموا بها، فلا يطلق الكفر على جميعهم، لا يطلق الكفر على جميعهم، لأن فيهم من قام به وصف الكفر الذي يخرجه من الملة، بل من قام به هذا الوصف فهو كافر، ومن لم يقم به هذا الوصف المخرج من الملة لا يكون كافرا، كما فصلنا ذلك وبيناه في المسألة الأولى. بمعنى أن النظر هنا فيما إذا كان في البلد مسلمون وكافرون والمسلمون يظهرون شعائر الإسلام لا يطلق الوصف العام، ولو كانت البلد من حيث هي دار كفر. لماذا؟ لأن النظر باعتبار فاعل الكفر، من تلبس بالناقض فهو كافر، فلا ينزل الحكم المعين إلا على من علمت منه الوقوع في الناقض. وأما قولك وهل تكون حال العالم الذي لا يقول بكفرهم اليوم كحال العلماء الذين اعترضوا على الشيخ محمد رحمه الله أم لا؟ لما كان ذاك الوصف من الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالشرك الأكبر والكفر المبين وعدم التزام الشعائر الظاهرة بل وإنكار البعث، الشيخ رحمه الله كفر من لم يكفر، كفر تلك البوادي علماءهم ومن كان معهم، هل هذا كذلك يكون بعد ذلك؟ قال رحمه الله: فنقول لا تكون حال العالم اليوم الذي لا يقول بكفر من ظاهره الإسلام من بوادي أهل نجد كحال من اعترض على الشيخ. فرق، يعني بالعموم من نازع في تكفير البوادي في زمن الشيخ رحمه الله تعالى بالعموم بوصف خاص فيما يتعلق بفعلهم للشرك، من نازع كفره الشيخ، لكن إذا وجد فيهم مشركون ومسلمون ونازع في التعميم حينئذ لا يكفر، هذا لا إشكال فيه، لكن لو نازع في كون هؤلاء الذين تلبسوا بالشرك بكونهم مشركين الحكم يختلف. فكلامه رحمه الله تعالى في الإطلاق والتعميم ليس فيما يتعلق به العين. قال رحمه الله: لا تكون حال العالم اليوم الذي لا يقول بكفر من ظاهره الإسلام، ولا شك أن الذي تلبس بالشرك لا يكون ظاهره الإسلام بل ظاهره الكفر، فليس مرادا له رحمه الله تعالى، كحال من اعترض على الشيخ محمد رحمه الله علمائه مبادية ليس معهم من الإسلام شيء بخلاف بوادي أهل زماننا، فإن فيهم المسلم وفيهم من قام به وصف الكفر، فيهم المسلم الموحد وفيهم من قام به وصف الكفر، فلا يجوز إطلاق الكفر على جميعهم، لا يجوز إطلاق الكفر به بالعموم. المسألة الثالثة، قول السائل: وهل من فرق بين بادية جزيرة العرب جنوبا وشمالا شرقا ومغربا، ومن في ولاية إمام المسلمين ومن ليس في ولايته؟ يعني إذا كان الحاكم مسلم، إذا كان الحاكم كافر، هل ثم فرق باعتبار من أظهر الشعائر أو لا؟ هذا محل السؤال. وماذا يعامل به من ظاهره الإسلام منهم ومن ظاهره لا إسلام ولا كفر بل جاهل، ومن ظاهره الكفر ومن ظاهره المعاصي دون الكفر، ومن الذي تباح ذبيحته منهم ومن الذي لا تباح ذبيحته، وما القدر الواجب في الإسلام المبيح للذبيح؟ هذا نص خاص مقدم على الإطلاقات التي ذكرها هنا في هذا المقام. الجواب أن من في جزيرة العرب لا نعلم ما هم عليه جميعهم على جهة التنزيل والتفصيل، تجهل باعتبار الأعيان، لا تدري. لو سئلت عن أي بلد اليوم هل أنت على علم بتفاصيل ما يقع؟ تقول الله أعلم، لا أدري. هل هم على الإسلام باعتبار الفهم لأصل الدين والعمل به أو على العكس؟ قال: أن من في جزيرة العرب لا نعلم ما هم عليه جميعهم، بل الظاهر أن غالبهم وأكثرهم ليسوا على الإسلام باعتبار الظاهر باعتبار النوع، فلا نحكم على جميعهم بالكفر لاحتمال أن يكون فيهم مسلم. إذن مع كونه، انظر هنا التعبير الدقيق، مع كونه قال باعتبار الظاهر أن أكثرهم لا يعلمون حقيقة الإسلام، لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، ومع ذلك إذا نزلنا إلى التنزيل والحكم على العين لا ننزل. لماذا؟ لاحتمال وجود من هو مسلم، فقد يكون المجتمع اشتهر فيه ماذا؟ بعض الشركيات، لكن تعلم أن ثم من يدعو إلى التوحيد، حينئذ لا يصح أن تحكم على جميع الأفراد بكونهم كفارا لوجود من هو متلبس به بالشرك، بل لابد من التفصيل. ففاعل الشرك مشرك، ومن وحد الله تعالى فهو موحد. قال: فلا نحكم على جميعهم بالكفر لاحتمال أن يكون فيهم مسلم. وأما من كان في ولاية إمام المسلمين، هذا ليس في ولاية المسلم، إمام المسلم يعني بلد ليست مسلمة، فالغالب على أكثرهم الإسلام لقيامهم بشرائع الإسلام الظاهرة، ومن قام به من نواقض الإسلام ما يكونون به كفارا، فلا نحكم على جميعهم بالإسلام ولا على جميعهم بالكفر، يعني بالأعيان، لا نقول كل فرد هو كافر وكل فرد هو مسلم لما ذكرنا. وأما من لم يكن في ولاية إمام المسلمين، من لم يكن في ولاية إمام المسلمين فلا ندري بجميع أحوالهم وما هم عليه، لكن الغالب على أكثرهم ما ذكرناه أولا من عدم الإسلام، فمن كان ظاهره الإسلام منهم فيعامل بما يعامل به المسلم في جميع الأحكام. نرجع إلى ماذا؟ إلى الظاهر، ولا نطلق حكما عاما. وأما من ظاهره لا إسلام ولا كفر بل هو جاهل، فنقول هذا الرجل الجاهل إن كان معه أصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام فهو مسلم، ولو كان جاهلا بتفاصيل دينه فإنه ليس على عوام المسلمين ممن لا قدرة لهم على معرفة تفاصيل ما شرعه الله ورسوله أن يعرفوا على التفصيل ما يعرف من أقدره الله على ذلك من علماء المسلمين وأعيانهم فيما شرعه الله ورسوله من الأحكام الدينية، بل عليهم أن يؤمنوا بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، إيمانا عاما مجملا يعني ما يتعلق به ما هو زيادة على أصل الدين، فالإيمان يكون على جهة الإجمال كما قرر ذلك شيخ الإسلام في المنهاج. وإن لم يوجد معه الأصل الذي يدخل في الإسلام فهو كافر، وكفره هو بسبب الإعراض عن تعلم دينه، لا علمه ولا تعلمه ولا عمل به. قال: والتعبير بأن ظاهره لا إسلام ولا كفر لا معنى له عنده، يعني هذا لا وجود له، وإنما إما مسلم وإما كافر، إما مسلم جاهل وإما كافر جاهل، أما لا مسلم ولا كافر هذا لا وجود له، ليس عندنا وصف في الدين بهذا الاعتبار، حتى فيما يتعلق به بالأطفال الصغار، إما مسلم وإما كافر، ليس عندنا منزلة. قال: والتعبير بأن ظاهره لا إسلام ولا كفر لا معنى له عندي، لأنه لابد أن يكون مسلما جاهلا أو كافرا جاهلا، ف فمن كان ظاهر الكفر فهو كافر، ومن ظاهر المعاصي فهو عاصي، ولا نكفر إلا من كفره الله ورسوله بعد قيام الحجة عليه. وأما الذي تباح ذبيحته منه فهو المسلم، وأما الذي لا تباح ذبيحته فهو الكافر المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه بفعل ناقض من نواقض الإسلام المخرجة من الملة. وقد وضحنا فيما تقدم حكم أعراب أهل نجد أولا. وقول السائل: وهل بادية نجد على أصلهم في الكفر لم يسلموا في دعوة الشيخ رحمه الله ولم يعمهم الإسلام كحاضرة نجد، أم هم أسلموا كالحاضرة فيكون من قام به نوع من أنواع الكفر المجمع عليه يكون كفره ظاهرا، وهل يعمون بالكفر أم لا؟ فنقول: قد قدمنا الجواب على هذه المسألة مفصلا، وبينا فيه أن أهل نجد كانوا قبل دعوة الشيخ على الكفر، وبينا أن جميع باديتهم وحاضرتهم أسلموا بتلك الدعوة وعمهم الإسلام بما أغنى عن إعادته هنا. وأما من قام به نوع من أنواع الكفر المخرج من الملة فهو مرتد عن الإسلام، فلا يعمهم بالكفر بعد أن أسلموا، ولم يقم به ناقض من نواقض الإسلام إلا رجل لا يؤمن بالله واليوم الآخر. إذا ورد احتمال أن ثم مسلمين في هذه البلاد ولو كانت في الأصل باعتبارها دولة أنها كافرة، وورد من هو مسلم موحد، وورد من يظهر شعائر الإسلام، لا يعمه بالكفر إلا من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. انتهى كلام رحمه الله. إذن كل ما ذكره في المنهاج يكون مقيدا للكلام الذي أطلقه هنا. ثم قال بعد ذلك الشيخ رحمه الله: والمقصود بيان جهل هذا الرجل وشدة غبواته وعدم معرفته لكلام المحققين من أهل العلم، ومع هذا الجهل يقول: ألا فافهموا نص الكتاب وحققوا زواجرهم. وهو لم يفهم نص الكتاب ولم يعظم زواجره باجتناب ما حرم الله من موالاة من حد الله ورسوله وامتثال أمره في معاداتهم ومقاطعتهم ومباعدتهم وبغضهم والبراءة منهم وممن والاهم وركن إليهم واتخذهم أولياء من دون المؤمنين، وينصب نفسه هدفا دون من يجادل عنه ما يناضل، ويقول: ولا تتبعوا أهل الجهالة إنهم يصدون عن نهج الهدى كل راغب، ويسعون بالإفساد في الأرض جهدهم، وليس على نهج من الدين واجب. يعني قدح في أهل الإسلام، وهو قد اتبع هواه بغير هدى من الله، وأضل بمفهومه الفاسد أتباع كل ناعق في تسهيله عن مقاطعة أعداء الله ورسوله بأنهم مسلمون جهمية، وأن العلماء اختلفوا في تكفيرهم، فمن كفرهم فإنه يلزم منه تكفير طوائف كثيرين من السلف ومن تبعهم. وهب أن العلماء اختلفوا في تكفيرهم، هب تنزلا، هذا من قبيل التنزل في باب المجادلة والمناظرة لا حقيقة له، وهذا كثير ما يقع في المناظرة والمجادلة والرد، هب فيظن الظان حينئذ ماذا؟ أنه سلم به، لا، هذا تنزل فقط. وهب أن العلماء اختلفوا في تكفيرهم وأجمعوا على تبديع، إذا لم يكونوا كفارا فهم ماذا؟ هم أهل بدعة، ومعلوم أهل البدع ماذا نعاملهم بماذا؟ بالهجر والمقاطعة، إذن لماذا تنصب نفسك هدفا دونهم؟ وأجمعوا على تبديعهم وتفسيقهم وضلالهم، فما المسوغ لموالاتهم؟ كيف توالي أهل البدع ونصرتهم والذب عنهم ومعادات من عاداهم من أهل الإسلام وأبغضهم وحذر عن مجالستهم ومجامعتهم؟ في أي كتاب وجدت ذلك عن أهل العلم بالله؟ لا وجود له، وبدينه وكتابه وشرعه، ومع ذلك يحض على فهم نص الكتاب وهو جاهل بالكتاب وبنص الكتاب، وقد جعل حكم الساكن وأقسامه للدار عكس ما نص الله في كتابه خلافه، فكان هو أحق بالجهالة وبإضلال الناس عن نهج الهدى والسعي بالإفساد في الأرض جهده، فالله المستعان. وإذا كان يعلم أن جهمية دبي وأبي ظبي ونحوهم إذا كان عطفا على دبي ونحوهم جهمية شر فرقة، اعترف بهذا أنهم شر فرقة، وأن الجهمية رديء المذاهب، ويعلم أن من في هذه البلدتين من المسلمين عصاة، أن من في هاتين البلدتين أن من في هذه البلدتين من المسلمين عصاة ظالمون لأنفسهم، ويعلم أن الخوارج من أهل البدع المالقين بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم كلاب النار، وأنهم دانوا بشد المذاهب، وأنهم قد جاءوا بأعظم فرية، فما هذا التحامل والتجاسف؟ لماذا مجازفة في مسبة من عاداهم وأبغضهم وحذر عن مجالستهم وأغلظ في ذلك؟ تجازف الأصل أنها كلمة فارسية، مجازفة. قالوا ماذا؟ باع جزافا، يعني أخذ كثيرا أو مجهول القدر. في مسبة من عاداهم وأبغضهم وحذر عن مجالستهم وأغلظ في ذلك، ولأي شيء نصب نفسه غرضا هدفا دونهم ويناضل، يعني تناضل القوم تراموا للسبق، ويناضل أهل الإسلام المكفرين للجهمية النافين لعلو الله على خلقه واستوائه على عرشه، الجاحدين لصفات كماله ونعوت جلاله، الزاعمين أنه تعالى وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا، لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا محايثا لهم، وأنه ليس فوق السماء إله يعبد ويصلى له ويسجد، وليس فوقه إلا العدم المحض، وأنه ليس لله في الأرض كلام ولا يشار إليه بالأصابع إلى فوق، ولا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء، ولا تعرض الملائكة والروح إليه، ولا رفع المسيح إليه، ولا عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولا يتكلم بقدرته ومشيئته، ولا ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فيعطى سؤله، أعطيه سؤله فيعطى سؤله. هذه الرواية في مسند أبي يعلى، منهم من ضعفها، أصل الحديث ثابت. هل من سائل فيعطى سؤله، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، إلى أن ينفجر الفجر، وأنه لا يرى في الآخرة ولا يقوم به فعل البتة. هذه كلها نواقض، كلها نواقض، كل واحد سبب لإيقاع الحكم عليهم. وهل هذا إلا الكفر والإلحاد الصريح؟ لكن الذي لطف العبارة حتى على بعض أهل التوحيد أنهم سموا هذا تأويلا، لو سمي باسمه الذي جاء فيه الشرع إلحاد وكفر حينئذ عرف الإنسان ماذا حكم هذه المسألة، لكن قال أولا هذا يسمى تحريفا. قالوا هل هذا إلا الكفر والإلحاد الصريح، ثكلتك أمك، ومن يشك في كفر هؤلاء؟ هل أحد يشك في كفر هؤلاء الذين اتصفوا بهذه العقيدة، جحدوا الأسماء كلها وجحدوا صفات الرب جل وعلا كلها، حينئذ هل يشك أحد في كفرهم أو كفر من يشك في كفرهم؟ لا يشك أحد لا في كفر الجهمية، ولا يشك أحد في كفر من لم يكفر الجهمية الذي هو العاذر، سمى به بالعاذر، وعباد القبور من باب أولى وأحرى في هذا المقام. أو كفر من يشك في كفره، وهو ممن يفهم ولا يجهل، قيده كما قيده أبو زرعة لما سبق. وهل شم رائحة الإيمان وبالخصوص جهمية هذا الساحل؟ فإنهم بين أظهر المسلمين يجادلونهم ويوضحون لهم الأدلة ويبينون لهم ما هم عليه من الضلال، فقد بلغتهم الدعوة. لا يقولن قائل جهال لم تقم عليهم الحجة، ما دام أنهم يعيشون بين المسلمين كفى في قيام الحجة، كفى في قيام الحجة، وقامت عليهم الحجة وتوضحت لهم الأدلة وانتشرت الأحاديث النبوية وظهر الظهور ليس بعده إلا المكابرة والعناد. وابن القيم له كلام في هذا، نفس الكلام هذا ذكرناه سابقا في المفيد وغيره، أن الحجة قد انقطعت على أهل التحريف، هذه الكتب بين أيديهم وهذه التفاسير بين أيديهم، وبلغهم الحق عن السلف، ولكن العناد، وليس ثم إلا العناد، ليس ثم تقليد البتة. قال وظهر الظهور ليس بعده إلا المكابرة والعناد، ولا ينكر هذا إلا مباهت في الضروريات مكابر في الحسيات. يا ويلك، أتدع مناضلة هؤلاء وإظهار معاداتهم وتزعم أنهم مسلمون لأن العلماء اختلفوا في تكفير الجهمية، وهو زعم كاذب، وتشن الغارة على أهل الإسلام المكفرين لهم، صار مدافعا عن الجهمية ويذم ماذا؟ أهل التوحيد. الأولى إذا كان وقع في نفسه شيء أن يسكت، لكنه صار ماذا؟ صار يذم أهل الإسلام ويتهمهم بماذا؟ بأنهم كفروا بغير حق إلى آخره، وصار مدافعا عن من ينكر العلو وعن من يعبد غير الله تعالى. يا ويلك، أتدع مناضلة هؤلاء وإظهار معاداتهم وتزعم أنهم مسلمون لأن العلماء اختلفوا في تكفير الجهمية، وهو زعم كاذب، وتشن الغارة على أهل الإسلام المكفرين لهم، وتظهر معاداتهم، وتضع القصائد في هجوهم والكذب عليهم، نعوذ بالله من رين الذنوب وانتكاس القلوب. فإذا كان يعلم أن هذا من مذاهب الجهمية فلأي شيء لا يكفرهم أو يغار لمن شك في كفرهم بالمحاماة والمجادلة دونهم دون العاذر، وتضيق البلاد به ذرعا عند سماع مسبتهم وتكفيرهم وإظهار معاداتهم والتحذير عنهم وعن مجالسة من لا يكفرهم ويضلل طلبة العلم ويزعم أنهم افتتنوا وفتنوا ويجادلوا في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ويزعم أن من كفرهم أو كفر من شك في كفر هؤلاء الجهمية الضلال الزنادقة الذين قد قامت عليهم الحجة أنهم جهال متبعون لأهل الجهل رحمه الله، ما درى أن هذا الكلام يحتج به ماذا؟ على تضليل من كفر من لم يكفر. يقال الشيخ بن سحمان ألف كشف الأوهام وحكى الإجماع على أن من لم يكفر الجهمية ومن لم يكفر عباد القبور أنه مسلم ولا يجوز تكفيره، وهو كلامه هذا واضح بين. الذين قد قامت عليهم الحجة أنهم جهال متبعون لأهل الجهل وأنهم يضلون الناس عن نهج الهدى ويسعون في الأرض بالفساد جهدهم، وليس معهم دليل على هذه الفضائح كلها، لأن العلماء اختلفوا في تكفير الجهمية بمفهومه الفاسد، وليس معهم في ذلك أثارة من علم إلا قول بعض العلماء، وقد كفرهم جمهور العلماء أو أكثرهم، هذه حجتهم. وهذا لا يلزم منه أن الباقين لا يكفرونهم كما فهمه هذا الرجل الجاهل. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مضعون وأصحابه شرب الخمر وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحا على ما فهموه من آية المائدة، اتفق علماء الصحابة، حكى ماذا؟ حكى الإجماع، ومثل باثنين، ابن تيمية قال كعمر وعلي وغيرهما، إذا ما ذكر إلا عمر وعلي، قال إلى آخر كلامه، وقد تقدم فلم يذكر رحمه الله من علماء الصحابة إلا عمر وعلي ابن أبي طالب. قد كان من المعلوم أن جميع الصحابة ومن بعدهم من العلماء من أئمة السلف لا يخالفونهما في ذلك، ولم يقل أحد من العلماء أن الباقين ولم يقل أحد من العلماء إن الباقين لا يكفرونهم، هذا لم يقل، مع أن ابن تيمية ما حكى إلا اثنين، أو استمروا على الاستحلال لأنهم سكتوا، يعني إذا استمروا. وقد بينا فيما مضى فساد مفهومه، وأن العلماء أجمعوا على كفرهم بل على كفر الأتباع الجهال المقلدين لهم، وبينا بطلان إلزامه، وأنه لو لزم فلازم المذهب ليس بلازم كما ذكره أهل العلم، وبينا أن هذا الإلزام من وراثة أهل الكلام المحدث، يلزمك ويلزمك، هذا ليس من سيمة أهل السنة والجماعة لا سيما في المسائل المتفق عليها، وبينا أن هذا الإلزام من وراثة أهل الكلام المحدث في الإسلام، وبينا أن الخلاف في نوع من أنواع الجهال المقلدين لهم لا في جميعه، يعني في الكتاب ذاته قيد الإجماع الذي ذكره سابقا، والمقصود هنا بيان جهل هذا المتنطع، وأنه زبزب قبل أن يحاصر أول عنب ما دام حامضا، وتكلم قبل أن يتعلم، وما أكثره لا كثرهم الله. ومن العجب أنه ذكر الخوارج وأنهم من أهل البدع وأنهم دانوا بشر المذاهب وأنهم جاءوا بأعظم فرية، فإذا قال بعض الإخوان بكفر أباضية أهل هذا الزمان لأنهم زادوا في الشر على مذهب أوائلهم وأسلافهم وعلى مذهب الخوارج بانتحال مذهب المعتزلة. إذن ما يتعلق بكلام السابق كله في إطلاق التجهم والجهمية على أباضية هذا الزمان هم معتزلة في الأصل، وهذا تفهم منه ماذا؟ أن هذا التقسيم الموجود بعد السلف جهمية ومعتزلة وأشعرية وما تريدي، هذا تقسيم حادث لا أثر له فيما يتعلق بالتكفير، وإنما المعتقد هو الأصل، وهنا سماهم ماذا؟ سماهم جهمية ويسمون بالمعتزلة، سمون بالمعتزلة. إذن فرق بين أن تقول معتزلة باعتبار ذكر الاسم الذي ميزهم عن غيرهم لا إشكال فيه، لكن لا باعتبار التكفير، لأن بعض الناس قد يقعد قاعدة هذا جهمي يعني منتسب إلى الجهم لصفوان، وهذا أشعري ولو اعتقد عقيدة الجهم لصفوان ما دام أنه أشعري إذن ليس بجهمي. قل لا، العبرة بماذا؟ بالمعتقد. سمى نفسه أشعريا سلفيا أيا كان، العبرة بماذا؟ بحقيقة عقيدته. تبه هنا قال بانتحال مذهب المعتزلة، وهو لم يسميهم سابقا إلا بالجهمية، وأنهم على اعتقاد عباد القبور في الذبح لغير الله. هذه طامة أخرى، شرك في الأسماء والصفات الربوبية، شرك أكبر، وكذلك شرك أكبر باعتبار الألوهية ودعاء الأولياء والصالحين ونفي الشفاعة وعذاب القبر وغير ذلك، جعل يضللهم ويجهلهم ويزعم أنهم ساعين بالفساد في الأرض جهدهم، وأنه يلزمهم تكفير جميع الصحابة لا سيما علي بن أبي طالب لأنهم ما كفروا الخوارج كما سيأتي في نظمه. ويل أمه ما أجهله، فإنه لو لم يكن في الجهمية والأباضية إلا أنه من أهل البدع لما ساغ لهذا الغبي مسبة طلبة العلم وإيذائهم وإظهار عداوتهم وبغضهم، كيف وقد حذر أهل العلم عن مجالسة أهل البدع كما في كتاب أسد ابن موسى إلى أسد بن الفرات، حيث قال فيه وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب أهل البدع، فإنه جاء في الأثر من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. هؤلاء مبتدعة فقط، واليوم ينازعون في عباد القبور. وجاء ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، وكلما ازدادوا اجتهادا أو صوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا، فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أئمة الهدى. وقد ذكرت بتمامه في كشف شبهته. هذا إذا كانوا مبتدعة فهذه الأوصاف صادقة عليهم، فكيف إذا كانوا كفارا قد اعتقدوا هذه النواقض السابقة؟ فكيف إذا صرفوا العبادة وتعلقت قلوبهم بغير الله تعالى؟ من باب أولى وأحرى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.